لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قصة بني إسرائيل هي أطول قصة في القرآن، وذلك لأنها قصة بناء أمة. ونتكلم في هذه الدقائق المعلومة عن هذا الجزء من قصة موسى عليه السلام الذي تلونا آياته في الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين، أي لما بلغ موسى عليه السلام واستوى واكتمل خلقته وعقله آتاه الله عز وجل حكما، أي حكمة وعلما. وكذلك نجزي المحسنين، الذي يحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى ويحسن إلى خلق الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يجازيه أعظم الجزاء. يتضح ذلك من هذه القصة، فإن نبي الله موسى عليه السلام دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي من القبط من الفراعنة. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، ضربه موسى عليه السلام ضربة لكمة بجمع يده فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أصبح موسى عليه السلام في المدينة خائفا يترقب ويتحسس الأخبار، لأنه قتل نفسه. فإذا الذي استغاثه بالأمس نفس الرجل يستصرخه، أي على رجل آخر من القط أيضا. قال له موسى: إنك لغوي مبين، يعني أنك ظاهر غواية، كل يوم تشاد وتعارك من لا طاقة لك به. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، ظن هذا الإسرائيلي أن موسى يريد أن يبطش به، قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. هذا القبطي هو فرعون، علم أن موسى عليه السلام هو قاتل هذا الفرعوني الذي قتل بالأمس، فأبلغ فرعون. فاجتمع فرعون وملأه يستشيرون، ما يتشاورون ماذا يفعلون. فأتمروا فيما بينهم على قتل موسى عليه السلام. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قيل هو مؤمن آل فرعون، هذا الرجل المؤمن الذي آمن وابن عم فرعون وكان جليسا له وعلم ما قد ائتمروا عليه، ما فجاء إلى موسى عليه السلام يقول له إن الملأ يأتمرون بك، يعني يتشاورون فيما بينهم ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، يعني اخرج من البلد واذهب إلى مدين، لأن مدين هذه بلد جنوب فلسطين ولم يكن لفرعون عليها سلطان، كان حكامها الكنعانيين وكانوا أولو قوة وبأس شديد. فقال فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني رجى ربه سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الطريق المستقيم الذي يوصله إلى مدين حتى لا يضل الطريق. ولما ورد ماء مدين، أي وصل إلى مدين ووصل إلى عين مائهم الذي يستقون منه الماء، وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة يعني جماعة، جماعة من الرعاة معهم أغنمهم ومواشيهم يسقون الماء من عين من ماء العين، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تدفعان أغنامهما عن الاختلاط بأغنام القوم، لأنهما ليس عندهما الطاقة والقدرة على السقي، كما أنهم لا يستطيعون أن يختلطا بالرجال. فأقبل عليهما موسى عليه السلام، انظر للإحسان، انظر إلى جزاء الإحسان، وكذلك نجزي المحسنين. قال ما خطبكما، يعني ما شأنكما، ما خبركما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كريم، يعني لا نسقي أغنامنا إلا بعد صدور الرعاء. الصدور يعني الرجوع، ورود الماء، ورد الماء يعني جاءه ليشرب، صدر عن الماء يعني رجع عنه وقد ارتوى. فلما صدر الرعاة بأغنامين فهم يدخلان للسقيا، وأبوهم شيخ كبير ضعيف لا يستطيع أن يفعل ذلك، فسقى لهما، إحسان من عليه السلام، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، لم يأخذ منهم أجرة ولم يأخذ منهم شيئا، ثم تولى إلى الظل. كان الوقت في حرب الظهيرة، فأوى إلى ظل شجرة ثم دعا ربه سبحانه وتعالى، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي يا ربي أنا فقير إلى خير. وكان قد اشتد به الجوع عليه الصلاة والسلام، فدعا ربه سبحانه وتعالى فاستجاب الله دعاءه. قال عز وجل فجاءته إحداهما، والفاء هنا فاء السرعة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أي واضعة قالوا طرف كمها على وجهها، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص، أي ذهب معها وحكى لهذا الرجل الشيخ الكبير قصته، قال له لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. لماذا؟ لأن مدين بعيدة عن سلطان فرعون. قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر أي تأخذ أجيرا إن خير من استأجر القوي الأمين. تمدح بصفة القوة وصفة الأمانة. قالوا لأنها رأت قوته عندما رفع غطاء البئر وعندما سقى لهما أغنامهما. وقالوا الأمانة عندما مشت أمامه لتدله على الطريق إلى بيتها جاءت ريح فكشفت عن ساقيها فأمرها أن تمشي خلفه وأن تحصد بالحجارة تدله على الطريق. يعني لو الطريق يمين الحصبة تحدث حجرة ناحية اليمين، لو الطريق شمال تحدث ناحية الشمال، ومشي قدامها ومشي إيه وراه. فدل ذلك على أمانة عظيمة. قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتيك، أزوجك إحدى ابنتيك على أن تأجرني 8 حجج أي تكون أجيرا عندي 8 سنوات، لأن الحجة سنة. فإن أتممت 10 فمن عندك، فيكون هذا فضل منك أن تتمم هذه 8 إلى 10 سنوات. ستجدني إن شاء الله وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين أي من الذين يوفون معك ويكرمونك، وليس في هذا العمل مشقة لأنه سيقوم بسقي الأغنام. هذا هو العمل، سقي الأغنام. قال موسى عليه السلام ذلك بيني وبينك، هذا العقد بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. يعني سواء قضيت مدة 8 سنوات أو مدة 10 سنوات فلا عدوان علي، أي لا تزيد علي، والله على ما نقول وكيل. يعني الله عز وجل خير حافظ وضامن سبحانه وتعالى، وكيل على عقدنا هذا. فانظر إلى إيواء الله سبحانه وتعالى لموسى وإحسانه له عز وجل لما أحسن إلى العباد. آواه الله عز وجل، كان جائعا فآواه الله عز وجل، وليس طعاما فقط وإنما زوجا. يعني شوف الفرق قد إيه، ده أجرة وزوجة، وهو قد خرج قريبا وترك مصر عليه الصلاة والسلام. الإحسان إلى الناس هذا من أعظم الأعمال الصالحة، أن تحسن إلى الناس، وقبل ذلك أن تحسن في عبادة الله. إن أحسنت في عبادة الله سبحانه وتعالى بأن تعبد ربك وحده لا شريك له وتصرف له جميع أنواع العبادة وأن تطيعه فيما أمر وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر وأن تتقرب إليه بما افترض وتزداد له تقربا بالنوافل، فإن الله عز وجل لا يضيع عباده ويحسن إليهم عز وجل. سبحان الله، موسى عليه السلام خرج من مصر فريضا ومطلوبا، فإنهم قد ائتمروا على قتله، وخرج وليس معه شيء، وخرج خائفا يترقب، وجلس تحت ظل الشجرة يدعو ربه، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا دعاء عظيم أن الإنسان لا بد وأن يظهر فقره لله. يا رب أنا فقير إليك، أنا فقير إلى فضلك وفقير إلى نعمتك، فيدعو ربه عز وجل أن يمن عليه وأن يكرمه وأن يوسع عليه سبحانه وتعالى. فرزقه الله عز وجل طعاما ومأوى وزوجة يسكن إليها، خير مقام أقام به موسى عليه السلام مدة 10 سنوات عليه الصلاة والسلام. الإحسان إلى الناس، الذي يحسن يحسن الله إليه، الذي يحسن إلى الناس يحسن الله إليه. كلنا ذلك الإنسان، نريد إحسان الله بنا ونريد فضله علينا عز وجل. ما الطريق؟ الطريق من الطريق الإحسان إلى الناس، ولا نعامل أحدا بمعاملته، يعني لا تقول الناس اليوم هكذا ومعاملة الناس هكذا وأن الناس لا يستحقون المعاملة الحسنة إلى آخر ذلك. أنت لا تنظر إلى معاملة الناس لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ده طريق، لو عايز تخش الجنة وتزحزح إلى النار فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، ولا تنتظر مقابلة ولا تنتظر معاملة بالمثل، لأنك لا يمكن أن تأخذ هذا. لذلك قال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني من أخلاق الناس، خذ العفو من أخلاق الناس ومعاملات الناس. إذا عاملك بمعاملة طيبة خذها منه، لكن أنك تستوفي حقك من الناس أو تستوفي نفس المعاملة التي تعامل بها غيرك، هذا مستحيل، هذا مستحيل في عالم البشر. إنما تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به. والله عز وجل لن يضيع أبدا عباده. من يحسن في عبادة ربه ويحسن إلى عباد الله عز وجل يحسن الله سبحانه وتعالى إليه، يحسن الله سبحانه وتعالى إليه. كذلك من الفوائد العظيمة، لذلك من الفوائد العظيمة في هذه القصة أو الجزء من القصة قول الله سبحانه وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. هذا أعظم خلق في المرء، بل هو عنوان الجمال في المرء. عنوان الجمال في المرء الحياء، عنوان الجمال في المرأة الحياء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال: لكل دين خلقا. وخلق الإسلام الحياء، إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. خلق الإسلام العظيم هو الحياء، الحياء لا يأتي إلا بخير. فالمرأة لا بد أن يكون عندها حياء، وأن تربى البنت عن حياء، لأن الحياء يحمل صاحبه على أن يعطي لكل ذي حق حقه، وأن يخجل من التقصير في صاحب الحق. ليه؟ لأنه عنده حياء، يستحي، يخجل أن يذكر بسوء أو يذكر بخلاف الأخلاق الطيبة، فيستحي من الناس، وقبل ذلك يستحي من ربه عز وجل. هذا خلق عظيم، خلق نحتاج أن نربي بناتنا عليه ونربي زوجاتنا عليه. ولا نقول أن الزوجة لا تؤدب ولا تربى، لا، إنما هذه مسؤولية الزوج. الرجال قوامون على النساء. كيف يعني؟ كيف؟ الوعظ، التعليم، الوعظ والتعليم. لا تترك زوجتك هكذا، لابد أن تعلمها أمر دينها، وأن تعلمها الآداب والأخلاق الطيبة، حتى تقوم بغرس ذلك في أولاد، في الأولاد. أما أن تترك المرأة هكذا دون أن تعلم ودون أن تقرب من رب العباد سبحانه وتعالى، الإيمان يزيد وينقص، فإنها ستكون وبالا على زوجها وأولادها. وهذا من الفوائد الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما ذكرنا، وأن يوفقنا لعبادة الإحسان في عبادة الله عز وجل، أن نعبد الله كأننا نراه. فإن لم نصل لذلك فلنعبده عز وجل ونحن موقنون أنه يرانا. ثم الإحسان للناس، وقولوا للناس حسنا، يعني نحسن إلى الناس في القول ونحسن إلى الناس في الفعل. وإحسان القول والفعل ده مش للمسلم بس، إنما لجميع الناس، مسلمهم وكافرهم. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، أي الحسن من القول هذا لجميع الناس، لأن ديننا ولله الحمد دين رحمة، ودين الدين الحق الذي يشمل جميع الناس. والحمد لله رب العالمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.